فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal، ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan. caawa oo isniin ahna waxaad ku dhageysan doontaan halka Taayib oo filimka soo saartay weerarkii lagu qaaday fariisin askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. warbixin ku saabsan filimkaasi ayaad dhageysan doontaan. askarka soo goosatay maamulka Koonfur Galbeed oo isku soo dhiibay xarakatu Shababul Mujahideen. askarta oo warbaahinta la hadlay ayaad dhageysan doontaan. beelaha Cawramale iyo Harti oo horay ugu dagaalamay duleedka Kismaayo oo diya kala qaatay. weliga Jubooyinka oo faahfaahiyay dagaalka xilliga uu dhacay iyo dadka ku dhintay. mid ka mid ah culimada diinta iyo salaadiinta oo hadlay ayaad dhageysan doontaan. aqoonyahan taageersan dowladda federaalka oo ku nool Muqdisho oo ka hadlay istaraatiijiyada juqraafiyadeed badalo saxiixay Itoobiya. mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool Hargeysa oo ka digay saameynta ka dhalanaysa heshiiska ka dhacay Addis Ababa ee maamulka Muuse Biixi uu ku bixiyey qayb ka mid ah badda Soomaaliya. madaxweynayaasha dowladda federaalka iyo dowladda Masar oo shir jaraa'id qabtay kadib markii ay kulmeen maxay ka wada hadleen. macluumaad ku saabsan kulanka ayaad dhageysan doontaan. qodobadaas oo faahfaahsan ayaan barnaamijka ku soo diyaarinay، waxaana igala qayb galaya qaar ka mid ah wariyayaasha warbaahinta Al-Furqaan. waa mar kaliya dhuuxa. وطبنك بشرة جب سنة دكون أفر بقول أفرتني شنت هجريقة وفخصنكو إلا باتنك بشكو بعد سنة دالة بدكون أفر إلا باتنك إميلاد ديقة أنكو بلونو برنامجك كانالك وراركا الكتايب الأخبارية هيا قلنكي دم بإيمان تباهيي موقالكو سابسن ويراركي مجاهدين تأيكو قادين فريسين عيد مدى دولد فترالك إيكو لهايين دك مدى كحدة إي مقدشو weerarkaas ayaa lagu dilay 9 askari oo uu ku jiray sarkaalkii haystay ciidanka la weeraray. hadaba warbixin ku saabsan muuqaalka la baahiyay waxaa noo soo jeedinaya wariyaheena Cabdi Fitaax Faarax. waa kanaalka Al-Kataib Al-Akhbariya oo sii daayay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar xasmin oo ciidanka mujaahidiinta ku qaadeen saldhigga ay ciidanka dowladda federaalka ka sameysteen degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. ciidankan Kaxda lagu weeraray ayaa ahaa ciidan uu tababaray Imaaraadka Carabta si uga fusho ajandihiisa ku aadan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimada ee Muqdisho. filimkan oo soconaya qadar daqiiqada ayaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo ku taqadumaya gudaha saldhigga، waxaana la arkayaa ciidanka mujaahidiinta oo u daatay tooganayana askarta uu Imaaraadku tababartay ee maalmahan ka waday magaalada caasimada ee Muqdisho sidii ay u suulin lahaayeen astaamaha muujinaya diinta sida niqaabka iyo xijaabka sharciga. weerarkan xasminta ee lagu qaaday saldhigga ciidamada Imaaraadku uu tababartay ee dowladda federaalka ayaa waxay noqdeen askartii joogtay wax la dilay iyo wax iyagoo dhaawacyaha cagaha wax ka daya oo u sii firxada degmooyinka kale ee Muqdisho. waxa lagu dilay weerarkan ugu yaraan 10 askari oo ku jira sarkaal lagu soo koobay magaciisa Carab waxaana lagu dhaawacay tiro inta ka badan sidoo kale muqaalka ayaa waxa lagu soo bandhigayaa hub rasaas iyo saanada ciidan ee laga soo furtay askartan lagu weeraray degmada Kaxde ee magaalada Muqdisho hubka ayaa 6 qori oo AK-47 iyo qoriga BKM-ka si kastaba askartan oo imaraadku toobartay ayaa ku dhaqaaqay ficil ka duwan afcaasha ay sameeyaan askarta dawladda federaalka oo ah la dagaalamka astaamaha diinta iyadoona ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaan ka soo saareen iyagoona uga digay askartan waxa ay ku dhaqaaqeen talaabana ay ka qaadi doonaan هجاك شيخ أحمد عبد الله آدم أولو يقانوه شعبان كنانو الهرقيسة أيا كدقاي قطرتك الألان أيسا بدلو صحيحي إتوبيا شيخ أيا كمدا علماء فرقو ترسأه وسوافي أهكاها هدلي دمع حبشيدة إتوبيا يدو العلماء دا تاقير سان مامولك سومالي لان قاركود إيه هدلين يغو تاقيري هشيس كالكوك وكلنا إيه آموسيهين هدي اللي حدين كانت لدوان عادي فضولي وعادي فضولي حمر فوق قبلني عادي فضي كتر نيبين سويني نايمي وايو تاني مين لغا صور نقول يوم ما ووو وي ولا قلي موي دي جبوتي تاهي هدي بربرة تاهي هدي دي كده هدن بيلا سمين دولة تاهي عيدة ينو قد دوني انه وحيا هاي بقول يلا تكا مليون وحلقا يدي وينو دمان تنقر عصد يال نقول وبابورتي نقاطو iya kana bartaa lagu geeyay marka qadiyadu qadiyada kadeed ma iyo waan xidhanahay waxba loo soo degaya imika oo soo dega qadiyadu ayn kama waa manfad bahri wax leeda manfad bahri waxa weeye waa marin badeed oo badda ka gaaro oo xaqi dhaqaalaha iyo xaqi militarygaba uu adeegsado waayo qadiyadu sharciyan dhul islaama gaal muhaariba in lagu wareejiyo ma banaana sharci قال محاربة هو قوود له عوود له إن لقوة ريشيا مبنان الشرعة كل المذاهب تاريخيا يدقل هذا تاريخ ده دلالك دلالك دل عماهي أما ككري ما حيك دافع حيك دافع إمكا إريتريا كون سغال بقول يلا بيا كتبكي فدرالية بيلاق لنيتوبيا طبعا سري فدرال الله هاي لبيا الحلكين انتو لقد توريب عليه قبل كمداتي waxay ku keentay 30 sano inay dagaalamaan si ay dib ula soo noqdaan Soomaali galbeed markii odayaasha lagu yiri yaa la idin raaciya ma ingiriiska ma talyaaniga ma habashida intay fikireen bay raadeen u shaada nima ka qaadan kartaa loo dhiibtaaye am xaarkana fuduud waa dheelsade xaarkana ugu dhiiba kanaan bari ka qaadan karnaa oo taalka maanta maraysa inay ka qaataan iska daaye toos baa loogu daray iyagii baa imi kale beddelo laga yaabo inay raadaan hadaan Itoobiya nahay taas waa shalay inagu lixdankii koonfur baynu ku darsanay oo aynan kalaba awood badnayn waa layna liqabaynu oo inagii 30 sano dib u dagaalanay waa koonfur oo aynan awood badan islaamay hadii xabashi oo intee doonta ka xoog badan maanta wax ku darsano maxaa diidaya in iyaguna illa qid iska daaye inay calooshabayna gashadaan taariikhiyan waxaa taariikhda ku qoran imaamkii loo oran jiray imaam yaxya ee yemanta wuqooyi haystay wuxuu muddo ka kireeyay 80 sano ah gobolka leedhaan najiraan iyo jeesaan kutubaha qaar waxay ku daraan casiirna way ku daraan labadii gobol imika toos waxay u noqdeen sacuudi labada hadal hayaba najiraan iyo jeesaan waa sacuudi yemanna goor ugu dambeysa lama yaqaan waxayna macruufa dalka leedhaan boliviya ee ku yaala amerikada wuqooyi bad buu lahaa dal ku dhow oo ka xoog badan kuwa 1880-tankii ayuu ka kireeyo jiri layra ayuu ka kireeyay mandaqadii xeebta uri warshada ka dhigo cashuurna uu ku soo rogay مدة مركي عشورتي اللي بحيني أي عشورتي سمان نافين شلي ويقف ستبيح حيبتي إلى أن أنت وضل حبيث حرا وأنبض لهاي ويعيد كيكريا أي كف الدين وحاصل دان مركي اللي يسوقي يولا له مذكرة على صوص حيحية إفسهن كاي وحبضا بينوه رسيدس وحبضا أعينا مهدين بيكيني كسوحوها الشيخ أحمد عبد الله آدم شعبان دانك كلا برافيسر حسن الشيخ علي أوكمده أقول يهنا دكون المقرد المقدشة التاجر سندول نترالك أي شرحات كالبحيي مهمة دانك الجغرافيك أهو إلا دهي بدل نو صحيحة حبشي دا إتوبيا وحي أو قطب سريات كأها أو يسو شيخين لبدا أودي بين عيب بدنا لقى إيجي كرا لكن أنا وحين كإيجي يا معنى وحال بين عقانون كوالق إيجي كرا بين على التاريخ دوال لقي إيجي كرا، بين على الدين توال لقي إيجي كرا، بين على دقالها وال لقي إيجي كرا، بين على السكورتي كوال لقي إيجي كرا، لكن أنا وحن كإيجي بين على جيوبوليتكس كوحدة دو جيوبوليتكس، سيدا لولك عالم كسدو سوق حرية، إن سكوا بن مرك، بدان عس وماشان كتالا، بين على وحكيت دجن سوماليا، جيبوتي، إريتريا، السودان، مصر، إسرائيل. أردن، سعود عربية، يمن، عمان، إلى لقتجايو، يونايتد عرب إمارات، وكذب أيد بدوين تهندي وجود بينه. أرتب بدن أنت عدكاس ماشى سكويا لا سديد ودن أيه وحي أطهاي حريرين مركب كوباد. حتى أنا مركب لبعض وحي أطهاي وماشى سكو حريسة وست أن إيست ومركب إنديان أوشن لقي مادو والآذا يوروب iyan galbeedka ee dunida la aadayo hadana waa meesha loo maro ee birthday badeecadaha mara haday yihiin badeecadaha caadiga ah iyo haday yihiin shidaalka oo muhiimada koobaad leh waa billions of dollars waxaad ogtiin marka shidaalka Kuwait shidaalka Bahrain inkastoo hadda ka dhamaaday shidaalka Qatar shidaalka Imaraat shidaalka Oman shidaalka Saudiiga meeshaan ayay maraan oo ay ku socdaan ee sidaas oo kale Yurub wixii u socda oo aadaya bariga fog iyo bariga fog Japan wixii ka imaanaya meeshay maraan macnaa marka badan ayada ah marka waa bad oo caalami ah wixii ku xiran tahay Canal Suez oo geopolitical bariga dhexe meesha laga maamulaayo ah sidaas darteed badani ma noqonayso bad oo nin iska baashaalaya oo iska socda oo intay maado oo si fudud lugta ula geli karo laan waa bad oo very hot ah hot cake waa macna ninkasta wuxuu rabaa inuu soo galo ayuu rabaa marka waa very geopolitics meeshaan sax waaye qaybta anagu aan ku leenahay anaga iskale ee qaybta kale to hadii Djibouti leedahay ida iskale laakiin badan ayada ah geopolitika oo hadii aan ku xirno Soomaaliya admiralki waa joogaa janadadii waa joogaa dhaqaatiirta waa joogaan Soomaaliya inay noqoto wadan dumay 1999kii asbaabaha loo tirin karo waxaa kamid ah reedkii dagaalka qaboobay dagaalka qaboobayna meelaha loo tiri karo waxaa kamid ah geopoliticska oo aan ku naalno oo badacas ay koow ka tahay of course ee Indian Ocean Indian Ocean ka isku qabsadkii ay isku qabsanayeen xoogagii ama goboleedka ahay ama xoogagii caalamiga ahaa markaas macnaha waa ogtihiin anaga markii oo 1960kii markii aan gobnimada qaadanay Ruushka ama Soviet Union iyo America mid kasta wuxuu rabay Soomaaliya inuu la saaxibo waxyaabaha nagu la saaxibaya waxaa kamid ahay badacas oo ama shidaalku maraayo ama laga soo saaray sababtu waxay ahayd reer galbeedku ay u arkeen cidda xukunta Khaliij al-Arabi oo uu shidaalku ka soo baxo ciddaasi inay noqon doonto cidda kama dambeysta codka ugu dambeeya leh amniga dunida leeno shidaalkaas waa energiga caalamka dhaqaajinaya marka si aan ugu noqono albaabka laga waardiyeeyo shidaalkaas muhiim waxaan u ahayn reer galbeedka sidaasi si lamid ah Soviet Union-ku oo asaguna fahamsanay arrinkaas asaguna wuxuu rabay meesha inuu ka kacsado Soomaaliya marka hore waxa gacanta ku dhigay 69kii ciidamadii Soomaalida waxay waday bahda bariga inqilaabka Soomaaliya ka dhacay geopolitical ahay Moska laga soo abaabulay markii ay meesha ay qabsadeen bahda galbeedku waxay ka shaqeeyeen inay meesha ka saaraan laakiin Itoobiya u wareegeen shaatiga la isku bedelay kadibna competition-ka u dhixiyay qowdaha caalamka oo isku heestaan badaas ayaan waxay tahay Soomaaliya ku habawday marka badan ayada ah inkastoo oo aan wadamada ku xeeran aan mid ka mid ahnahay haddana badan waa bad ay durida oo dhan ay fiirsanayso qowdaha waaweyn ay fiirsanayaan qowdaha gobolka ay fiirsanayaan marka anaga iskale laakiin waxay u baahan tahay in lagu fiiriyo aragti goboleed iyo aragti caalami ah waagaaga beelaha uurmalay iyo harti oo hore ugu dagaalamay duuleedka Kismaayo ayaa diya kala qaatay waana wajigii labaad ee diya kala qaadashada munaasabada diyada ay ku kala qaadanayeen beelahaasi waxaa ka hadlay culimada u diin waxa garad iyo masuulka ugu sareeya ولايدا جبوينكا سيدو كاله دادك ديادة لها اي لبدا بيلود ايا هادلي وغورين وحانو ايدي سوغو بينينا واليغا ولايدا اسلاميغا اي جبوينكا شيخ محمد ابو عبدالله او فافاهيي داقال كحليغا او دعاي اي ديادة لوك الحكم اي بيلها سي وحل بحي اي وحارسا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى يان أمه النقياه salaadinta iyo waxgaradka beelaha xarumale iyo harti ee sida wanaagsan munaasabadan uga soo qayb galay ayagoo isku wareejinaya xuquuq iyo diyaad iyo dhigag la kala galay waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu noo suurtageliyay inaan heshiis iyo nabad aan kala dhaxdhigno labada beelood ee walaalaha harti iyo xarumale kuwaas oo ku dagaalamay duuleedka magaalada Kismaayo waxa uu dagaalku ka socday Kismaayo iyo duuleedkeeda dadka dagaalamaya qaybo kamid ah cadawga ayay ka tirsanaayeen labadii beelood oo walaalaha ay isku dhufteen cadawga ayaana run ahaantii juhdi iyo dadaal badan ku bixinayay in labadan beelood inay isku baabaan dhaqaale ku bixinayeen hub iyo rasaas bay bixinayeen dagaalkaas markuu faraha uu ka bixirabo ayaan Ilaahay mahadii gacanta aan ku dhignay nuqabada ama salaadinta iyo waxgaradka labada beelood oo Kismaayo jooga ayaan u yarnay jilib bay yimaadeen waxaan kala dhaxdhignay heshiis nabadgelyo ah ay ku kala saxiixdeen xabad joojin markii ugu horeysay xabad joojin baa la kala saxiixday guddi baa la diray guddigii shaqadooda ayay guda galeen waxay aadeen duuleedka Kismaayo iyo meelihii dagaaladu ay ka socdeen isku soo laabadkii labaad waxa uu ka dhacay degmada Buale halkaas naheshiis dhalgala ayaa lagu kala qaatay oo markaasii la rabay in wixii dhacay la soo diiwaan geliyo hantidii burburtay la soo diiwaan geliyo heshiiskii qaybtiisii labaad xaaladihii markaa jiray sidii loo dhameystiri lahaa ay u baxeen waayna ay soo guteen intii ay shaqadaas ay ku guda jireen ayaa kullay un gacan dhaaf u dhacay rag cadawga uu soo diray ayaa waxa weeyaan dhibaato geystay dadkaas oo ka tirsanaa beesha harti mar labaad ayaa loo yeeray labadii beelood waxay isku yimaadeen fadhigii labaad ee degmada Buale halkaas ayaa haddana waxaa lagu garfeeyay cidii jabisay heshiiskii hore waxa ay noqotay beesha harti inay waxa way wax ka dhacaan dad cadawgu uu gadaal ka soo riixayna ay arrimahaas ay fuliyaan laba qof ay dileen muddadaas kadib waxaa bilowday wada hadalkii halkaas ayaa heshiis dhaxalgala uu ka dhacay haddana mar saddexaad labada beeloodna waxaa loo kala xukumay dadkii ay isku sheegteen waxaa xusid mudan xilligaas waxaa jiray lix qof iyo lix qof oo urmala iyo lix qof oo hartiya waxaa dheeraad noqday saddex qof oo labada beelood aan ka tirsanayn oo beesha xarumale ay dileen beesha xarumale lixdi ay qaadatay saddex baa loogu daray Ilaahay mahadi feeskii hore bixinta diyaadka waxaa loogu hormarsiyay walaayadu ay tiri waa in la hormariya dadkii waxa weeyaan masaakiinta ahaa ee dagaalka ku dhintay waxa weeyaan horta diyadooda ayaga loo hormariyo boqol iyo konton kun oo dollar baa laga qaaday calaa qof konton kun oo dollar baa beesha xarumale laga qaaday marxaladii labaad hadda loo fadhiyaa labada beeloodna waxa ay bixin doonaan mid saddex qof oo diya ah marxaladda ugu dambeysa ayaa noo dhiman oo hadda lagu ballamay afar bilood gudahooda in lagu soo afjaro dhammaan wixii dhigag iyo xuquuq ku kala maqnaa labada beelood waxaana la rajaynayaa insha Allahu ta'ala bisha waxa weeyaan shawaal marka ay dhamaato ayaa loo ballansan yahay in labada beelood ba xuquuqdi ku kala dhinaa oo dhameystiran in la wada bixiyo waa inay isla qaateen waxaana rajaynaynaa insha Allahu ta'ala qadiyadaas in si wanaagsan ay ku dhamaato wilaayadu arrinkaasi waxay u sameysay ayadoo ka duuleysa قوله تعالى وإن ضائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما لبا ضائفة ومد مسلم كامدة هدى دقالمان فأصلحوا بينهما وإن هشيس لك لا دحدقا الله إصلاحية لبا بيرود مدة داس لغا صوب بلابة إلا يهدى وحوية وحديق ودعيمة له وحق عنك هذا لو دعيمة والقوقو ليست إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إلهي مهدي لبا بيرود وأسلحقلين نبتقلي هدى دحدو ذا كجرته awalna dad walaala ay ahaayeen cadaw ayaa ka dhex shaqeynayay marka cadawgu wuxuu isku dayay in ay fashiliyaan haday noqon lahayd xaq heshiiska in ay fashiliyaan way rabeen haday noqon lahayd dhanki xuquuqda la isku haystay oo dadka ku kala maqnaa oo mujaahidiintu ay u kala xukumeen waxay isku dayayeen mar walba in xuquuqdaas aysan bixin laakiin alxamdulillaah ilaahay mahdi ilaahayna waa nagu guuleeyay dadka muslimiinta deegaanka degan awalna walaali ahaayeen haddana walaalo weeyaan مدداس إلا يهدنا الحمد لله رب العالمين نبت قليو أي كنا لونيان الحمد لله رب العالمين هذا وبالله توفيق كاسو حوها وليك الجبوية كشيخ محمد أبو عبد الله شعب بواحد أو كمدع علماء دا أياك هذا يقترت أي لاذا هاي ليك مسلم أهول الضاديوه وليبا السجر دراءه ألانا إصلاح أمركو كهل لا يوحي والصلح خير إلهي باكم هاسن ما أنت دي إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسي لا صاحكم تمي waa waxyaalihi dhacay bilo aadan baana waa wax ilaahay looga mahadiyo waa wax maanta loo socdo oo mujaahidiinta u taagan yihiin iyo khayrka jihaadka laga helay waa arrimahan oo kale mar cadawgii baa la dagaalamaya tadbiiqo shariica la wadaa mar qabaaishi baa la heshiisiinaya waa nimca runtii aad u weyn ilaahay noo ziyaadiyo nimcadaas midda kale walaalayaal qof muslim oo la dilo camdan dambiga wax sahlan maaha dadka in loo sheego lagu celceliyo waa muhiim على قف مؤمن دلكيس أدوية رطن أو بعض إيه قف كمؤمن أدوية بعض فرض الله وحليه سبحانه وتعالى قف مؤمن قف كدلة كاسنا أدلة بل وعها جبات إيه وعيد إيه قدس والآية دافيرية ومن يقتل مؤمنا متعمدا كاس أدلة فجزاؤه شن أرموت بله الشيء فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما والوحاس وعيد او قدس وآيات الهي انه الشيخ وكو الرم يسيدا ما انت افرد ده يا اذا مركو عن لين هاي تلك المسلمين تا وين اسك جيران عدو باجر ولبا سد عدو باجر عدو كوبات ارتوى الشيطان وحان ربا ساك الشقينا شيطان عدو نويها إن الشيطان لكم عدو فاتقذوه عدو والنماذي هذا الشيء هو روائل باب إيه عدو ارتوى سيدينا الشيطان عدو لماذا قال ذو وحا قبائش اسكت ديرها اي مسلمين تسكت ديرها قال ذو مال الله ما يشي تغان سيداهم بي اسكت ديرها سد هذا في كله هذا في كوبات وحاوه ذاتك مسلمين تا قبائشة inay isku diraan oo ay kala dhintaan oo ay kala qaybsamaan hadafka way kala yihiin waxa kale ay kala yihiin inay ka hor keenaan mujaahidiinta way rabaan oo mujaahidiinta madax u galiyaan qabaaish waxa kale ay kala yihiin adaaftu dalkaan waxay rabaan inay door cid la ka qaataan ummadii baad isbaab dhis waxa taa hadda cadawgii Itoobiya xeebaha nabi rabtaa inay iska ba qaato idan cadawgaana iska jirin aan adawga kale oo waxa soo dhan la dhigi kar waaba ka weeyahayba adawga Soomaalida oo Soomaal asagana al-asabiyo waxaana dhar wax dabada ka riixay waa maxay oo sheeydaan uu ku soo gabanahay oo gaalada ay ku soo gabadaan al-asabiyo nabiga uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam da'uha fa innaha muntin qurun sagataga nabiga calayhi salaatu wasalaam asabiyada asaga ka hadlay waa la weydiyay saxaabi وأثلا صباح من أسقى نبي الله وحير ما العسبية وحير أن تعين قومك على الظلم تلك أضاد أوكا الميس الظلم كارس عسبية ما والعذر كعسبية وعذر كالصومال داء الصومال بالغ هذا وحما أنت نباب إيه halkaan dhigay aan isaga dhicin lahaa cadawgaas iyo gaalada dalkeena qabsatay waa waxa uu al-casabiyo meel lagu ma gaaraa ummadana way ku duloobi waxa way gaaladana way buboolayaan mar walba ayaga si hornaa idan marka cudurka casabiyadana aan iska jirin halista gabagabadii salaadiinta labada beel ee diida kala qaatay ayaa si kooban uga hadlay diidii ay wareejiyeen anigoo suldaanka beesha oormale ee jubooyinka beesha reeharti oo aan walaalaha nahay saddex nin oo ay ka dileen raac oormale xuquuqdoodii baan wadaa inaan ku wareejiyaan u imid maanta halkan dagaalkaas sababihiisana waaligii gobolkaa ka sheekeeyey fikirka ka dambeeyana muxuu ahaa gaalada hadda dekedaha muxuu ahaa soomaaliyan qaadanaynaa ama kuwa kasii waaweyn oo gadaalka riixaya ayaa wata dad reer baadiya marka waxaas aan fahamsaneyn ama nin iska mooryaan oo marka aan laka baqayno lantaas jaadka oo la siinayo keliya ay u dan tahay ayaa dhegta afka loo saaray oo la diri waa ree hebel dhulkii dhibay qaadanayaana laaya kuwana saasaa la soo yiri dagaalka noocaasu ku dhacay ilaahay baa mahadlay ilaahayga naga joojiyey bacdallaahi waxaan mahadinaynaa xarakatu shabaab mujaahidiin oo hawshaas in badan u dhabar adeegtay oo muxuu ahaa in juhdi badan ku bixisay intaa kadib waxaan galabta wadaa saddex qof walaalay ree harti oo ay xaqdarro ku dileen muxuu ahaa in beesha ree oormale muxuu ahaa in xukunka hadda markuu annaga nagu dhacay oo dambe sagaal qof ayaa laigu xukumay lix qof oo ree harti ah iyo saddex nin oo hadda uushay oo aan markaa ka tirsanayn labada beelood macnaha dagaalamaysa muxuu ahaa in saddexdaas horaan u bixiyey 150,000 haddana waxaan wadaa saddex qof xuquuqdooda walaalay ree harti ah muxuu ahaa in ayaanu halkan u nimid ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuusan dagaalkaas nagu soo celinin oo walaalnimadii u dhalanay iyo sidaan u daaqayna ama haddaan u daaqayno uu mid waarta nooga dhigo wabilaahi towfiiq bacdallaahi waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo ka shaqaysay sulaxan khayrka badan meelahan walaalaha ah oo muslimiinta oo dariska ah islaaxooda xoogana saartay dadka walaalaha dariska ah khaladaadkii ka dhacay iyo khaladaadkii ka dhacay inay xaliyaan kuna guuleystay alxamdulilah ilaahay baa u fududeeyey ilaahay baa ku mahadsan annaguna si gaaran ugu mahad celinaynaa intaa waa insha allahu tacaala waa dadkaasi shaqadii wanaagsaneyd oo maamulka islaamiga insha allahu tacaala uu soo qabtay intaa kadib insha allahu tacaala galabta xafladan qiimaha badan waxaan iskugu nimid xaquuq naga dhexaysay labada beelood oo beesha harti iyo beesha oormale oo walaalaha ah oo mulaaxid badanna soo martay inaan insha allahu tacaala maraysana wiilkii labaad oon wax kala qaadano alxamdulilah maantana waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inaan xaquuqda halkan labaad doorka wiiga labaada oo labada beelood oo beesha loo hartay beesha oormale u dhexeeyey inaan halkaa insha allahu tacaala ku kala wareegno saddex qof oo ka mid ah beesha oormale xaquuqdoodii baan doonaya insha allahu tacaala inaan ku wareejiyo walaalahay anigoo raalli ah insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu دين عظيم هو السامي madaxweynaha dawladda masar mujirim ka cadfitaax al-sisi iyo madaxweynaha dawladda federaalka xasan sheekh ayaa ku kulmay magaalada al-qaahira ee dalka masar iyagoo ka wada hadlay damaca ethiopia ee badda soomaaliya shirka jaraa'id iyo nuxurka uu xambaarsanaa maxamed cali oo soo dhageystay ayaa noo soo jeedinaya aad baad u mahadsantahay maxamed daahir magaalada qaahira ee caasimada waddanka masar waxaa kulan ku yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh iyo madaxweynaha dalkaasi masar ninka lagu magacaabo cabdilfataax al-sisi kulanka ay yeesheen al-sisi iyo xasan sheekh ayaa waxa ay si wada jir ah uga hadleen xaaladaha ka jira geeska afrika si gaar ah xiisadii ka dhalatay heshiiskii badda loogu saxiixay dowladda xabashada ee ethiopia hogaamiyaha dowladda masar ayaa markii ugu horreysay sheegay inaysan aqbali doonin dhaqangelinta heshiiskii horraantii bishan janawari abey axmed iyo muuse biixi dhex maray al-sisi ayaa kulanka uu qaahira kula qaatay xasan sheekh waxa uu ku shaaciyey in masar ay ka soo horjeedo faragelin lagu sameeyo arrimaha daakhiliga ee soomaaliya isagoona dowladda federaalka u ballan qaaday inuu taageero dhan weliba ah ka siin doono caqabadaha ka horgudban sisi waxa uu taageeray in dowladda xabashada ethiopia dekad laga siiyo xeebaha soomaaliya iyadoo heshiis ay la gelayso dowladda federaalka balse waxa uu diiday in dowladda xabashada ethiopia ay heshiis la gasho maamulka soomaaliland sisi oo sii hadlayay ayaa waxa uu sheegay in xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo masar uu yahay mid taariikhi ah oo soo jireen ah islamarkaana uu ku faraxsan yahay xiriirkaas kulanka uu la qaatay xasan sheekhna ay ka soo baxeen arrimo wax ku ool ah هذا الذي عبد الفتاح السيسي مدحوينها مصر كجدي كلن كانوا حاكمدها. العلاقة بين مصر والصومال كانت دايما علاقة قوية على مدار التاريخ وعلاقة تاريخية ممتدة، والحقيقة احنا سعداء بهذه العلاقة. حرير كالصومالية يا مصر كالحياء وحقو هدي قرأها حرير أدقو تاريخها نسو جرينه، وانا كفر أحسنها حقيقة حرير كاسنقال الحياء الصومالية. وذا هذا لدى أن لقاضني مدحوينها وحا إياها ينكو ووحكو أولاه وأن حوق كسارني سيدي اللوحو جن لها هرمرين تحرير كاللبادة دل سيقاره دين عيدة السياسة دا دقالها أمنيق إي عيدنك وحان دون إيا إنان عبدييو إنان مرولي بالديار ورنهي إنان أدكينو حرير كنقالده حيا دولدها أفريكا إي عربتا سوماليا نواب دل أفريكان أو عرباه سيدا ومصر أيوتاه دل عربيد أو أفريكان آه sidoo kale waxaa jira arin aan ka wada hadalnay aniga iyo madaxweynaha oo la xiriira heshiiska dhexmaray Soomaaliland iyo Ethiopia oo Ethiopia u ogolaanaya inay dekad ka sameysato badda cas. Mowqifkeena waa midkii hore oo ay cadeysay wasaaradda arrimaha dibadda oo ah in Masar ay diidan tahay in lagu xadgudbo midnimada iyo madaxbanaanida dalka Soomaaliya. Bayaan min wasaaradda khariga yarfud tadakhul fi shuun as-Somal aw al-masas استقلال ووحدة أراضيها. حيث الدبلوماسية ديد أي سوق لحق لي حكومتها أديس أبابا إيا القاهرة تاني مركي أي مصاري ذا إساقب بحين وذا هذا الذي كو أدنا بيحرين كأنيل جيستك لحسن شيخ أو أحمد حوينها دولد فضرالك أي كولنك كلمتك جيدي وحاو عربك كل فتي إنا جرته بنتلاقان بحسن إيا فوضها رئيسي وحاو ويري نظام كعالمي أه isagoo xusay in dawladdiisu ay ka go'an tahay inay si dhow ula shaqeyso Masar. Xasan Sheekh ayaa dhigiisa Masar uga mahadceliyay taageerada degdeg ah oo u fidiyay waxaana hadalladiisi kamid ahaa. يا فخامة الرئيس أثناء مناقشتنا المثمرة اليوم أنني أكدت مؤكدا مدح ويني أنت كوجود جرني وذا هذا لدينا من ذلك وحان إذن عديي سيدا أي سوماليا وقو أنت هاي إن سلو أي ولشق أي سمسر سلو أدكي أمني أي حرير كدقالة متك أمني أي كان سياسة ديد كدحي لبدا دل سيقاره وقتغان أي هبنت اللا أنت بحسن جرتو أي فوضة هريسي نظام كعالي عالمي جاه وحن مدحوين السيسي ومهد علينا يا تاجر هذا دق دقه ونسيي أي حكومة مصر كعم باريس إسكوديج إثيوبيا أي وحول ما يسوء نبض أي مدح بنان إذا الصومالية تاسو كده نهشيس كدعي هرانتي جنوري لبكون أفري لبعتنك الوقتنا الصعب وكذلك يضمن أن الالتزام بالقانون الدولي. madaxweynaha dawladda federaalka ayaa sida ay dad badani qabaan u muuqda mid indhaha istiraya arinta uu meel waliba kaga qeyla dhaaminaya ee ku aadan badda Soomaaliya ee loo saxiixay Itoobiyana aysan ka ahayn inuu bad iyo dhul Soomaaliyeed difaaco balse uu u dagaalamayo oo kaliya in ay ahayd in heshiiskaasi loo soo maro dawladda federaalka oo iyadu saxiixdo. markii uu taas waayay kadibna uu bilaabay inuu warbaahinta dhowr mar ka hadlo isagoo isku muujinaya in heshiiskaasi badal loogu saxiixay Itoobiya uu ka soo horjeedo. arrinta la yaab kale ee ay dad badan aad u la fajacin ayaa waxa ay tahay in shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Kampala ee caasimada dalka Uganda uu ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dawladda xabashida Itoobiya Abiy Ahmed isagoo si cad mar labaad ugu celiyay dhamaciisii hore ee ahaa inay ka go'an tahay inuu helo dekad iyo qaybo ka mid ah xeebaha dhulka Soomaaliya. حسن شيخ او شركاسي قوبجوغ اها ايانان او هادال سيدي لوغا برتي وايدي دنبه اي او اد كور باهنت او غهد ليي وحاونا كو قاب سدي او كليا اي هبون تهي ان لا احترام مدح بناني دا دولة دها ارين كاس او رونتي داد بدن اي كو تلمامين منافق نمو اي ان حسن شيخ اي سن لبك اهين هادالذي او هري ور باهنت او غجيدي اي دين عظيم هو السامي laba askari oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu soo bandhigay deegaanka Burxun leh. mid ka mid ah askartaasi ayaa ka tirsan ilaalada madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed halka kan kalena uu ka yimid degmada Waajid ee gobolka Bakool. bismillaah magagay maylaray Saalax Santuurin oo ka dhaladii magaalada Burxun la anta ku tabayay bay dhawirogi bay dhaw walbarash ahaan seedi bay dhawdi ah tan madidan baad ku askaro askara bay dhaw ka hay anna oo deeday ata tuman isiyeed sana eta baydo askar ka nagadi kadib hatana awdiin lima dooshaga ahaanka seedi askarta oo ilaalada madaxtooyada ee ka jari oo Koonfur Galbeed madaxtooyada Elbor gudaha tobaraha qubahi dibowki inkore oo lafta gareen Lambiya ka jari kadib ad ilaalada madaxtooyahay walaa atob madidan baad mar an goof gaduud marne la weerari gurmad ahaan ka kooyaw ee mar an awdiin le shaga ka seediyahayti lanko sarkaal eho marne walaalkay oo wiinga oo awdiin rogo dhoorto ka meelinka seedi lanka in ka sabab lahaa intii aan askar u ahaay marka atana madaxtooyada ka tirsanaayay dad oo lanko meeday leeraayo iyo xukumaay oo tali madaxtooy meelka ah ururkii in koreey masan hayna dibowkii in koreey gootidi koowaad in koreey dibowkii hayti ah ku bahi oo madaxtooyada ka tirsanaay similitarigan amal ma ee ilaanke ururka 27 28 marne 28 dad iyo walaayo sayma jaran madaxtooyada baahanti adan fiiridi dibowki koowaad dibowki lamaad dibowki saddexaad aan iskiiga aan dibowki koowaad ka tirsanaay taas oo taatana saydelo tokadi hatanka dambeeyti dagaalkii ay baka jari gabalkaasi garabka in ilaahay ku kubay horta iyada lahaninka kari may laraayus heerun may deernay dhalinyartii oo asaabta in ay tahay iska dhawaayti oo noolin intii uu gureeydu ku qaadan isku katam tiim arne gurigu ku qaadan isku katamno bay dhaw la galna guriid ya deern marka may laraayus alxamdulillaah taasna maadaama aan ka banimay lasnaan aan ka dhiman alxamdulillaah waray ilaahay ma arne aan ka mahadiye dhowrto ka marne goof gaduud dagaalay qobsadi oo marne lahay weerari masa gurmad ahaan aan oo ka rooga masan hayna may dharaayo su goof gaduud iyo onayteyo dhatan marba digaal walay goobsadan miin la yeelan yeel garahayo baato walsa samale dhabaato badan isku jiraan laakiin digaalkii in kumaay kiisay dhalo wiki deynuunay haa kiinka dambeey deynuunay oo tumay dhorka qof ama tumay dhor qof ama haa in aad la hasana kaalaw walay od un madasi meel iska dhatarsanaa in iska saani tumay dhor qof ka dhamatay say dhalo una saas oo kale lahay ti deynuunayna sadii say dhalo aan xeer dhalinyar dhaawa eeta guriidaha u qaadana ko marne lutole wala ku deereeno hatalankii madasi wala dhirno ad adagsay qaadada koor fursaduna ka qaadada wayno deerni muqaladiis balaha dhakee oo gadka taali jariyahay marka ada dhibaatooyinkaas badan yado aan hamari hata alhamdulillah tan in ka muhiimsanaay timay aha anno oo maaragne dadka sidii oo dhanba gaala hoob aad hor fadhiida gaalada lamadeeta leeri annamadii oo naytay waxa shileeday goona madagaalmaan urur goona kalmaayna gaali hor fadhii leenka amaari dhufiska la jari hadlankii oo naysadii ay dilahay bisheegaasi laata taqdil yahuuda wa nasara ay diiraasi sheegaasi marne lankii gaala hor fadheed gaalada lay lamadii ahay tiyogta iyadoo tii aniina dareensana dartii ah ku kubahi anoo nooro awey isaga ha weejidu meel ku koor oo sidikaaba waddankay deegaanka ay oo ma awslay sheelilay nagade lahay galaday sheedaan in galay geeg ilaahay maalle mujahidiinta le roog sheedaan bilawga hay galadi waana si aan ku bahi hata geeg ilaahay maalle meeli jeeri yaroog way la og goray baadiyada baasil ka helay bilaayada uga wan kan daraasa ina dambowle bisfahanay kan daraaskin hoo bafahanay unun isgaabnay mugalada dhatay asgareen may hal maalo mu kubanna la muslimiin ay u ma u laawno arne onugo wateen ka sana saarnay mujahidiinka afis yasin furuna habba kortaan leeri hat ilaahay ma le afis keer hooga deegaanka an geega koy buur dhongla eeda lahayn ka dhoway waliyab la le sharafi geega meelne ma muslimiin rugdo ka dajar onugo wateen nijaas e ambulo injeg e wala door ku door rail kariyow yani adabi geega gurum ko malkoon wala boordan store nooga jaran koy naftale ulmaada anisi weey ha ilaahay hob er ulmaada la insa way gali taliyaga gaaymin oo nayto into eleyo yi way leere abdullahi kuriyelana militiro hay on wili an taw barma gaadan bidad baadiye la horo sidee la koosay oo walban gordaan into ehayne kuriyelana sayre ilintanu wal ka aam la fadaayde unoon isgif way fariyeen diray lanke meel ka jara oo diinta nabab ka dhaladi walaagaysay eeda galadan een meel dheer ka dheen in ha ku baan oo walaay walaaloan oo muslimiin dhaladan meel laga galaday oo neeytay un haata in ilaahay hijeen nagadaan oo isku toobashaanano mujahideen deejay tawfiq diinka islaamka looji taas farmeen ka dare العظيم هو السميع وجدت انا ودهن عاوه انتاس اين اسو افميريا برنامجك وحايق لقيب قلي وريا شينا محمد علي اي عبد الفتاح فارح رمان تينا بسيدا سيو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته